مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أخواني الكرام، تاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أنزله الله سبحانه بحمده لأمر عظيم، أنزله الله جل جلاله لأجل أن يكون هو منهجنا في هذه الحياة. ونحن إن لم نفهم هذه المسألة الحقيقة أصبنا بأخطار كثيرة، لأن في هذه الحياة لسنا وحدنا، لسنا في هذه الحياة وحدنا، بل في هذه الحياة معنا خليط من المناهج الأرضية التي تعادي منهج الرحمن، ومن لم ينتبه ويأخذ حذره والحيطة فلا شك أنه سيقع فريسة هذه المناهج. فلذلك الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب لأجل أن نجد ضماننا في سيرنا إليه جل جلاله. فنحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ والإسلام، هو القرآن، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم والليلة كم مرة ندعو الله بهذا الدعاء؟ أقل شيء 17 مرة، هذا في الفريضة. لو أسقطنا هذه الآية من السورة لا تقبل صلاتنا. إذن نحن بحاجة إلى أن نتواصى بالحق، وبحاجة أن نعمل به ونتواصى بالصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا في آخر سورة آل عمران قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه فيها إيحاءات الآية بأننا في جهاد عظيم في هذه الدنيا مع خصوم أهل الداء. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذن الخصوم كثيرون في هذه الدنيا، ولكن هذا الإنسان الذي لبس لباس الحق وهو من أهل الباطل هو ألد الخصام، لأنه الحقيقة لا نستطيع أن نفرزه إلا بالكتاب المبين. فلذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه، لما ذكر سورة العصر قال: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفت. أي سورة؟ سورة العصر. فلذلك الله تعالى ذكر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كثير من المسلمين اليوم يتمشى مع توجيه أول السورة وثاني التوجيهات ويقف، فهو لا تجده يتواصى بالصبر. والذي لا يتواصى بالصبر حتميا أنه سوف يصاب بالفتور. الذي لا يتواصى بالحق قبل ذلك سوف يتسلل إليه الباطل، سوف يأتيه الباطل. والباطل كما تعلمون أنه لا يفتر من وضع الحبائل لعباد الله. فلذلك الله تعالى يذكر لنا أن من جهود أهل الباطل كما قال المستضعفون: بل مكر الليل والنهار. أنت تنام لكن أهل الباطل لا ينامون. أحد الإخوة قبل يومين قلت له: تعال ذكرنا في الله في أحد المساجد. هو موجود صلى معنا، فقلت له: تكلم لعل الله أن ينفعنا بما نسمع منك. قال: والله أني تعبان، فأنا في الضحى كان عندي درس، والظهر كان عندي كلمة، والعصر كان عندي كذا، فأحس أنني متعب. قلت له إن من الناس من يعمل في الصباح والظهر والعصر والمغرب وبعد العشاء إلى قبيل الفجر، أعزكم الله مغني يحيي كما يقولون الليالي ويطرب الناس، لا يفتر ولا يمل، ولا تجد أحد من الناس يقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك، ومع ذلك يتجدد عنده النشاط. لماذا؟ لأن أهل الباطل يتواصون على باطله، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وكما قال الله عنهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. الآن المصلون اللي عندنا في هذا المسجد ما شاء الله لحالهم جيش كامل، والله لو فقهنا المسألة لتغيرت، حينا لتغير بين بأيام قليلة، لو كل واحد منا أدى جزءا من المسؤولية اللي عليه في نفسه والبيت والمسجد والشارع للباطل انحسر. والله الباطل كل يوم يتراجع، لكن القضية أن أهل الباطل يؤدون الواجب الذي عليهم، وأهل الحق لا يؤدون الواجب الذي عليهم، وعنده حجج واهية يظنها حجج مقبولة. إذن حينما قال الله تعالى لنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أرأيتم أهل الباطل لما تواصوا أنتجوا وأصبحت أطروحاتهم عند كثيرا من الناس واقعا لا ينفكون منه. تعال وانظر إلى بيوت المسلمين، تعال وانظر إلى بيوت المسلمين، ساجدين مصلين ذاكرين، تعال شوف بيوت المسلمين، تعال ناظر انظر إليها، مسارح وغنى وأفلام أعجمية ومسلسلات عربية، أين هي؟ ليست في بيوت النصارى والنصيرية وبيوت اليهود والبوذية والهندوس، في بيوت المسلمين. تدخل إلى بيته تقول هذا بيت مسلم، من الذي سمح لك؟ من الذي أذن لك؟ أين الأمانة؟ أين الغيرة؟ أين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله؟ أين الذين قال الله عنهم قل إني أخاف عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ واقعين كلهم في كفر النعمة، كفر النعمة. أهذا شكر نعمة الله عليك أن عافاك وأعطاك المأوى وأعطاك الذرية وأعطاك الكسوة والمأكل والمشرب؟ أشكر الله تعالى أن تستعين بنعمة الله على معصيته؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أما تخشى من آخر الآية فأذاقها الله لباس الجوع والخوف؟ أما تخشى أن الله يسلب هذا البيت؟ وبعضهم سلب، بعض البيت تجدهم ثلاثة أربعة كلهم فيهم لبس من الجن، وخصومات بين الزوج والزوجة، والأبناء لا يستقرون في بيته. قال تعالى لنذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم، لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن إخواني في الله، لم نتواصى بالحق تواصينا بالباطل. من منكم اليوم دخل بيته ورأى المنكرات وأنكر في بيته؟ لا تنكر في الشارع، بالبيت. رأيت البيت؟ دخلت؟ رأيت الشاشة؟ كل يوم، كل يوم الشاشة تسخر من دينك، وكل يوم تهدم في عرضك، وكل يوم تقول نحن مستعدون أن نخرج من هذا البيت مجتمعا منحل لا يعرف الله ولا القيم، ومع ذلك راضيت يوميا. ثم نشكو المجتمع، البنات قل حياهن، الشباب قل حياهم، هذه ما تريد الحجاب، هذه وهذا. نقول المسألة طبيعية، المسألة طبيعية، هذه مدارس وهذه مخرجاته. لكن لو تواصينا بالحق ما استطاع للباطل أن يقربوا حمانا، ما استطاعوا أن يتجرأوا، لكن نحن جرأناهم وأدخلنا كل ما يريدون إلى بيوتنا وأجلسنا أبناءنا أمانة. ما هو المطلوب؟ التواصي بالحق، لأجل لا يكون ديننا عادات، لأن العادة قابلة للتحول، قابلة لأن تتركها وتنتقل إلى شيء آخر. لذلك دائما يكتبون لنا عصر جديد ومفهوم جديد، عصر جديد ومفهوم جديد. زبدة الكلام والموضوع هو فقط نزع أو انتزاع آية والوقوف عندها, وهو قوله تعالى وتواصوا بالحق, وهي القرآن كله. وحينما قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه المقولة عرفنا مدى فقهه للمسألة. فنعزم من اليوم إن شاء الله تعالى أن لا نقر المنكرات أبدا ولا نرضاها, ولكن علينا بالحكمة, علينا بالحكمة, لكن لا تجاور مع المنكرات أبدا. لا بد أكون إنسان غيور, إنسان شهم, إنسان أسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى, أستشعر عبوديتي لله سبحانه وبحمده. إن المحب لمن يحب مطيع, وخير منه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وأعلم إخواني في الله أنه لا رجاء لصلاحنا مع وجود هذه الأجهزة في بيوتنا. إخواني, قال الله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. والله ما دامت الأجهزة تعشش على سطوح منازلنا لا رجاء لصلاح بيوتنا, قلوبنا وبيوتنا. الآن أن تصلي 5 مرات وتذهب إلى بيتك ما تغيرت أحوالك بسبب هذا الأثير, لأن كثرة الذنوب تعمي القلب, كما قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا. لكن الله أبشر, يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صلى الله أن يعيننا على ذلك وارزقنا صلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. الله أعلم.